السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. تريحون ليس بمعنى أنتم تستريحون، ولكن معناه إذا ذهبتم بها إلى منازلها آخر الليل وقت الرواح. في قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أكثر المفسرين أن المراد بأهل الذكر ها هنا هم علماء اليهود والنصارى والكتب السابقة، ولا يمنع من إطلاقه على أهل العلم من المسلمين، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة النحل: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أي يبقي هذه البنت حية مع الذل والهوان أم يقتلها؟ وليس معنى على هون أي تؤذى وتمهل، ولكن من الذل والهوان. في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يظن البعض أن الظلم هو الاعتداء على الغير، ولكن هذا يشمل جميع المعاصي وليس بمعنى الاعتداء على الغير. في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. مفرطون من العجلة والسرعة، أي مسارع بهم إلى النار، ومنها قوله النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، أي سابقكم على الحوض، وليس معناه أنه من التفريط، ولكن من السرعة والعجلة والسبق.